فآمن له لوط، لوط نات الإيمان يا إبراهيم فيه، وقال إني مهاجر إلى ربي. أنا تافو كنت دي مبين باين كلا لكنيات لنك تماري كنت مؤمن ما بطنو ألفه إنه هو العزيز الحكيم كتماري أتلم سنبتيوتي كيتي لابا مواتلتي. ووهبنا له إسحاق نات أس إسحاق لو يعقوب أني يعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة النبي ميانا كي أدينولتو والكتاب نكتابو فننجين دي أدينولو كان، وآتيناه أجره ناتا لجوني ما ديال في الدنيا من دنيا كنو، وإنه في الآخرة لمن الصالحين عندون كالتاكو لكرا أبتر لموني ما لكنو. ولوطا لوط لكو ميربا إذ قال لقومه برين أقوال موليكو إنكم لتأتون الفاحشة ألتلك كو جوبا لسنبنا ما سبقكم بها من أحد كلمة لتلسا وانين كو جولة من العالمين دافع المميبيكونا أئنكم لتأتون الرجال فدون ألسنيديا سنبا كيل كان كيلنين كيل كيلا وتقطعون السبيل الكسل لكنت كتانيا في مولو كان من بيلا هايول كان الكتانيا في كان كيلا فنو التيبل كيفا وتأتون في ناديكم المنكر ألا ينسي دولا جو الكناسي ووتو ألبك كوكا يفكو جو درون. فما كان جواب قومه ألم مول جابر مناك أيفنت فو إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فويكا فايلكو نا ألا ينكن كتو فين كم بنيا تريبتو نافولا لكونو. قال رب انصرني أكو ألان ديما على القوم المفسدين مولك منو كده تينيار لالتي. ولما جاءت رسلنا إبراهيم كبرين أن ملايكو لكي إبراهيم كم بالبشرى ننكم كإبراهيم سيوندي قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ملايكو لنكو إبراهيم يكنت لنا تلك ننسى تيرين مولو هلكي إن أهلها كانوا ظالمين كاتو ساتيرين يمولو كده تونير لالتي. قال إن فيها لوطا إبراهيم كويكو لوط بين ساتيكو نولدي قالوا نحن أعلم بمن فيها إكاين تلنا لن جمال بين ساتيتو لننجينه وأهله مبانين على دمبايا لكيسان للي إلا امرأته فالم سوده كانت من الغابرين وبترل مول كن من بهلك لا ابتلا. ولما ان جاءت رسلنا لوطا كبرنتم من النكيل ريامول ملائكه لفتد لوط كان سيء بهم وضاق بهم ذرعا ان يوتورتا ان ادتت لكول باكه نلن تامل بنياتا ما برال مول جيكو ياتنا نيتورو ورتا كم باكه. وقالوا لا تخف على لنتم ينكايكو كانا سلا ولا تحزن كانا سنفنا إنا منجوك انكلت كنت البيت كيسا للا وأهلك نيلا دمبايال إلا امرأتك فويلة مسودة كانت من الغابرين ووبي هلك مول كنولي. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء نطلبنا يوم بالي جندلا ينسى تيرين مولو كان كبوسانتو بما كانوا يفسقون إلى فاسق يا سابو كملا. ولقد تركنا منها آيات بينات نتألني هلك لنات آية بانكيرين لتجيلي قوم يعقلون مولي من نساك المايا. وإلى مدين أخاهم شعيبا مدين نقولني بعد ما شعيب لكي كان فقال يا قومي أكويات لن مولو اعبدوا الله الألبة وارجوا اليوم الآخرة ألا كرلوا جيككو أبنال له ولا تعثوا في الأرض مفسدين الكانا تابنكو كان ككتينيار لالتي. فكذبوه يا فنيندي فأخذتهم الرجفة جرن جرن باناتي متى فأصبحوا في ديارهم جاثمين إمومي بيناتفا إلى سول كنو. وعادا عاد قولوا فنن وثمودا نن ثمودا قولوا وقد تبين لكم من مساكنهم إلى سبت الدين كرال دون بانكي تاليلي وزين لهم الشيطان شيطان وينين يندروكي أعمالهم إلى بار الله فصدوا عن السبيل يكودي سلة لندن ولو كانوا مستبصرين أندي فانكتا جيلاتي وقارون وفرعون قارون أن فرعون فنوى هامان أن هامان ولقد جاءهم موسى بالبينات موسى نديل قيول ناتي كان فاستكبروا يفعل ورف الأرض بانكوكا وما كانوا سابقين إمن كنت على سوالاتي وقلن أخذنا بذنبه كل وكل ينكن قتل جنبه سابو كملا ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا دول بي كنون فنو بالكي ولكن ومنهم من أخذته الصيحة دول بي كنون كما كمبا وليمتا ومنهم من خسفنا به الأرض دول بي كنون بانكو تونن دي ولفي ومنهم من أغرقنا دول بي جينا ولتونن دي بالكنو وما كان الله ليظلمهم على من كان ينتوني لاتي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بريترني فولتوني كان مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مول مني على كتن المتعال كولا كمثل العنكبوت مثالهم بكل كتالهم اتخذت بيتا أي بمول المتع وإن أوهن البيوت بمول مومي بي في مادي لبيت العنكبوت ولم تالي ولا بموتي قاتوا بك سميا متاي بك جي متاي وتنين مول منو فننكوي على كتن اللبتو wo alolu te nafala kotaliŋo la buŋo buka sumiya niŋ kando muta ye ñaamiŋ law kanu yalamun ni keta wo kuwo loŋ naati inna allaha yalamu ma yaduuna min dunihi min shay i ka feŋolu minnu kili ala kola alla ye wo mume be loŋ ne wo huwa alazizu alhakim ate lemu sembe tiyo ti kiiti la baamu ate le ti a buka kori kuwo ku la wa tilika alamhalu nadribuha linnas ومثال علم بالفضل مولي وما يعقلها إلا العالمون موبك هكل ما يفعلنا لدرن خلق الله السماوات والأرض بالحق أليس النبان كوداتو نالكا إن في ذلك لآية للمؤمنين تاما سربال بغوت الإيمان يا مولي اتلو ما أوحي إليك من الكتاب من كيتي كان كتابه توقع رمبا وأقم الصلاة إذا سلو لندي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سلو كم مول فتندي كو جول لان النكر كولو ولا ذكر الله أكبر وتؤلتو فين كول ورتا والله يعلم ما تصنعون ألك من بار أليالون